بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: الفصل 27 في أذكار الريح إذا هاجت. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تعالى، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل عقده رحمه الله تعالى فيما يقال إذا هاجت الريح، وهيجانها هو اشتداد هبوبها وقوة عصفها. وجاءت السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بما يقال عند اشتداد هبوب الريح. عادة عندما تشتد الريح قد يحصل للإنسان بعض الضرر أو شيء من الضرر، إما في شخصه هو أو في بعض ممتلكاته أو بعض زروعه أو نحو ذلك. فمن لا فهم عنده ولا دراية يبادر إلى سبها، يبادر إلى سب الريح، مع أن الريح مسخرة ومدبرة وليس لها من أمرها شيء، وإنما هي طوع أمر مسخرها سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث، حديث أبي هريرة هذا الذي ساقه المصنف رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله. والإضافة هنا إضافة خلق، لأن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين: إما إضافة خلق أو إضافة وصف. فإضافة الريح هنا، وأنها من روح الله، أي الأرواح التي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى بقدرته وبمشيئته سبحانه وتعالى. تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. تارة تأتي الريح محملة بالرحمة، ومن ذلكم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: وأرسلنا الرياح لواقح، أي تلقح السحاب. وأيضا فيها النفع العظيم للزروع والأشجار، حتى إن من نفعها أنها تنقل لقاح بعض الشجر إلى بعض، ففيها نفع عظيم جدا وفوائد كبيرة لا يحصيها إلا رب هذه الريح وخالقها سبحانه وتعالى. فيتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب. ومن الأمم السابقة من كان هلاكهم بالريح، الريح القاصف، الريح الشديدة التي تهلك الناس وتدمر البيوت وتجتث الأشجار وتهلك المواشي. فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب. قال: فإذا رأيتموها فلا تسبوها. فإذا رأيتموها فلا تسبوها، هذا نهي عن سب الريح، وأن سبها عمل محرم لا يجوز للمرء حتى لو حصل له ضرر، سواء في نفسه أو ماله أو زراعته أو غير ذلك، لا يجوز له أن يسبها. لماذا؟ لأنها مسخرة. النهي عن سبها نظير النهي عن سب الدهر، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. سب الدهر وهو مقلب لا يملك من أمره شيء سب لمقلبه، سب لمقلبه، وسب الريح التي لا تملك من أمرها شيء بل هي مسخرة سب لمسخرها. ولهذا لا يجوز أن تسب الريح، لا يجوز إذا اشتد هبوب الريح أن يقول القائل: قاتل الله هذه الريح، أو يسبها بأي صيغة من صيغ السب، فإن هذا محرم جاء النهي عنه. قال: فلا تسبوها. ثم أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى ماذا نقول، قال: واسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. لأنه كما قدم عليه الصلاة والسلام في أول هذا الحديث، تارة تأتي بالرحمة أي الخير، وتارة تأتي بالعذاب الشر، فناسب والحالة هذه إذا اشتد هبوبها أن تسأل الله خيرها، أن تقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وتتعوذ بالله من شرها: اللهم إني أعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وهذه الكلمات الصحيحة القويمة التي ينبغي للمسلم أن يبادر إليها عند اشتداد هبوب الريح. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا الحديث يوضح الذي قبله، فالذي قبله قال: فاسألوا الله خيرها وتعوذوا بالله من شرها. هنا ذكر الصيغة التي تقال، وهي صيغة عظيمة تامة جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقول إذا عصفت الريح يعني اشتد هبوب الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أسألك خيرها يعني أن تكون رحمة، لأن تارة تكون رحمة وتارة تكون عذابا، وأعوذ بك من شرها أي أن تكون أرسلت عذابا، فأسألك خيرها، فهي إن أرسلت بالرحمة فهي خير، وإن أرسلت بالعذاب فهي شر. قال: وخير ما فيها أي ما أودع الله سبحانه وتعالى فيها، أي من خيرات وفوائد ومنافع عظيمة، ومن ذلكم تلقيح السحاب وأيضا تلقيح الأشجار وأيضا تنقية الأرض والجو إلى غير ذلك من فوائدها العظيمة ومنافعها الكبيرة، حتى إنها لا تنقل من أجواء الناس ما يكون في الأجواء من سقم أو أمراض بسبب تراكم بعض الأشياء، فتأتي الريح فتطيب الجو وتنقيه، فيحصل للناس الراحة والهواء النقي وتلقح الأشجار وتلقيح السحاب إلى غير ذلك من الخيرات التي يجعلها الله سبحانه وتعالى فيها. قال: وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وهي تارة ترسل بالرحمة وتارة ترسل بالعذاب. نعم. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن أمطرت قال: اللهم صيبا هنيئا. ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء، إذا رأى ناشئا في أفق السماء، الناشئ السحاب ينشأ فيتكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى في أفق السماء، فكان إذا رأى ناشئا في أفق السماء تعود عليه الصلاة والسلام. قد قال الله سبحانه وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أما الأشخاص فهلكوا هلاك نفس واحدة بتلك الريح القاصف. فلما رأوا هؤلاء تكون السحاب العارض قالوا هذا عارض ممطرنا، وما علموا أنه يحمل العذاب والعقوبة التي أهلكتهم كلهم هلاك نفس واحدة، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أما الأشخاص لم يبقى منهم واحد ولم تبقى منهم نفس منفوسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى العارض أو رأى الناشئ في السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه تعود، ترك العمل يعني توقف عما هو فيه وتعود بالله من شرها. والتوقف هنا ليس توقفا كليا مطلقا، لكنه يعني تعايش مع هذا الأمر الذي نشأ أو حدث فيتعود بالله سبحانه وتعالى من شرها، يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها. وهذا فيه أن تارة تأتي بالعذاب، تأتي بالشر، تأتي بالعقوبة، فإذا رأى الإنسان ذلك يتعوذ بالله من شرها ويسأل الله سبحانه وتعالى خيرها. قال: فإن أمطرت نزل المطر، فيقول عليه الصلاة والسلام حينئذ: اللهم صيبا هنيئا، اللهم صيبا، صيبا أي مطر، أو كصيب من السماء، الصيب المطر، هنيئا أي فيه الهناء للناس والنفع والفائدة لهم شربا وسقيا ولزروعهم وأشجارهم ولمواشيهم وأرضهم وخصب ديارهم، اللهم اجعله صيبا هنيئا يعني يهنأ الناس به وما يترتب عليه من خيرات ومنافع. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل 28 في الذكر عند الرعد. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث فقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وعن كعب رضي الله عنه أنه قال: من قال ذلك ثلاثا عوفي من الرعد. قال: في الذكر عند الرعد، عند الرعد، الرعد الصوت العالي الذي يصحب السحاب ونزول الأمطار. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة عرفت بهذا الاسم الرعد، قال: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فوصف الرعد بذلك أنه يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. فكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذا سمع الرعد ترك الحديث، يعني توقف عن الحديث أو الدرس أو نحوه، فقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فهذا الذكر ماثور عن بعض الصحابة، وبنحوه أيضا عن ابن عباس، جاء في الأدب المفرد بسند ثابت أنه إذا سمع الرعد رضي الله عنه قال: سبحان الذي سبحت له، قال: سبحان الذي سبحت له، سبحت له أي كما دل على ذلك آية الكريمة: ويسبح الرعد بحمده. فالرعد يسبح بحمد الله عز وجل، وإن كنا لا نفقه تسبيحه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فيسبح بحمد الله ونؤمن بذلك، نؤمن كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الرعد يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. فإذا سمعنا صوته قلنا مثل ما جاء في هذا الأثر: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أو كما قال ابن عباس: سبحان الذي سبحت له، سبحان الذي سبحت له. نعم. وعن كعب قال: وعن كعب أنه قال: من قال ذلك عوفي من الرعد، عوفي من الرعد. والرعد قد يكون فيه ضرر على بعض الناس، ولهذا في الآية الكريمة قال بعده: ويرسل الصواعق. فقد يصحب ذلك عقوبات أو ضرر أو نحو ذلك. قال: فمن قال ذلك عوفي من الرعد. نعم. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ثم أورد هذا الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند سماع صوت الرعد، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ولكن إسناده ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أخر ابن القيم مع أنه حديث مرفوع وقدم عليه المروي عن عبد الله بن الزبير لصحة إسناده. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل التاسع والعشرون في الذكر عند نزول الغيث. في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. عقد رحمه الله هذا الفصل لبيان ما يقال عند نزول الغيث، إذا نزل الغيث ماذا يقال. أورد حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، يعني أمطروا ليلا، ولما صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر ألقى فيهم هذا البيان وهذه الموعظة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويستفاد من هذا أن من الهدي النبوي وعظ الناس في الحدث المعين الذي يحتاج فيه الناس إلى أن يعلموا، ولا سيما إن كانت في الناس أخطاء تتعلق بهذا الأمر، فيناسب عند الحدث المعين أن يوعظ الناس ويبين ما يصح أن يقال ويفعل، وأيضا ما لا يصح أن يقال وما لا يصح أن يفعل. فعلى إثر سماء من الليل قال قال لهم بعد صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. مؤمن أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا الإيمان وهذا الكفر على إثر حدوث النعمة. فالناس على إثر حدوث النعمة مطر أو غيره ما بين مؤمن وكافر. الكافر شأنه كما قال الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، والمؤمن يعرف أنها من عند الله فيحمد الله ويشكره على نعمه ويجاهد نفسه على استعمالها في مراضيه وطاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. مؤمن بي أي أني أنا المنعم وأنا المتفضل وأنا المسدي للنعمة والمتفضل بالمنة وحدي لا شريك له، مؤمن أن النعمة من الله وما بكم من نعمة فمن الله. مؤمن بي، مؤمن بي أي أني أنا المنعم المتفضل الرب المدبر الذي بيدي أزمة الأمور، مؤمن بي. وكافر بالكوكب لأنه أضاف النعمة إلى مسديها والمتفضل بها جل في علاه، لم يضفها إلى الكوكب أو نحوه. قال ومن قال مطرنا، نعم ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. من قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني أضاف المطر إلى النوء، قال مطرنا بنوء كذا وكذا. من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا لا يخلو من حالتين، إما أن يقول ذلك عن اعتقاد أن النوء هو المنزل للغيث، أن النوء هو المنزل للغيث يعتقد ذلك، هذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر. والحالة الثانية أن يعتقد أن النوء سبب ليس هو المنزل للغيث ويعتقد أنه سبب فيضيف النعمة إلى السبب لا يضيفها إلى المسبب المنعم سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر، وسيلة من وسائل الشرك، هذا شرك أصغر ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر. على أن النوء، على أن النوء ليس سبب نزول الغيث، ليس سبب نزول الغيث، ولهذا شرع لنا أن نصلي صلاة الاستسقاء وأن نستغفر، ويترتب على الاستغفار نزول الغيث. مر معنا قريبا أن السماء ما كان فيها، وسيأتي أيضا، ما كان فيها سحاب، فصلى بهم ودعا فتكون السحاب وانعقد ونزل المطر. أي نوع، أي نوع هذا؟ فالمطر ينزل برحمة الله، فضل الله، منة الله سبحانه وتعالى على العباد، والعباد إذا توجهوا إلى الله صادقين ملحين على الله بالدعاء مستغفرين منيبين إلى الله نزل عليهم الغيث. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فهذا فيه أن من أعظم أسباب نزول الغيث الاستغفار والاكثار منه وصلاة الاستسقاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء اللهم أغثنا اللهم أغثنا. أي نوع هذا؟ فمن قال مطرنا بنوع كذا ولا يخلو من حالتين، إما أن يعتقد أن النوع هو المنزل فهذا كفر أكبر، وإما أن يعتقد أنه سبب فيضيف النعمة إلى السبب فهذا من الشرك الأصغر وهو من ذرائع الشرك الأكبر، وليس هو السبب، وإنما السبب توجه العباد واستغفارهم وافتقارهم والتجاؤهم واضطرارهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد قيل إن الدعاء عند نزول الغيث مستجاب، وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. قال: وقد قيل إن الدعاء عند نزول الغيث مستجاب، إن الدعاء عند نزول الغيث مستجاب يعني لا يرد، وهذا ورد في حديث يعني إسناده ضعيف ويحسن بعض العلماء لما له من من من شواهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلبوا إجابة الدعاء عند نزول الغيث وإقامة الصلاة والتحام الصفين، أو كلاما هذا معناه، ويحسن بعض العلم لما له من شواهد. قال: وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر يعني بعد أن ينزل قال صيبا نافعا، أي اللهم اجعله صيبا نافعا ينتفع به العباد. نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. نعم، هذا ليس من الذكر، ليس من الذكر الذي يقال، وإنما فعل كان يفعله فذكره ابن، هذا ذكر كان يفعله صلى الله عليه وسلم فذكره الإمام القيم رحمه الله بالمناسبة، فأورد هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، يعني حسر ثوبه نحاه عن بعض بدنه حتى ينزل المطر يلامس البدن مباشرة، يلامس البدن مباشرة لا يحول بينه وبين المطر الثياب، وإنما يلمس البدن مباشرة. قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، يعني أصاب بدنه. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ونزلنا من السماء ماء مباركا، فهذا ماء مبارك جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة، ومن بركة النفع العظيم الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في نزول هذا الغيث وانتفاع الأرض وإنباتها، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ففي بركة عظيمة ونفع عظيم، فكان يحسر عن ثوبه حتى يصيب المطر. فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه. والسماء ينزل نعم المطر ينزل من السحاب، والسحاب مكانه بين السماء والأرض، بين السماء والأرض، ولهذا إذا ركبنا الطائرة في الأسفار يكون السحاب والمطر كله تحتنا، السحاب والمطر كله تحتنا والسماء فوقنا، فالسحاب بين السماء والأرض. لكن يأتي في الآيات كثيرا: وأنزلنا من السماء. هل مراد السماء أي المبنية؟ لا، السماء تارة تطلق ويراد بها المبنية، وتارة تطلق ويراد بها مطلق العلو، وتارة تطلق ويراد بها مطلق العلو. فكل ما علا عليك فهو سماء لعلوه وارتفاعه، فما سماء وعلا يقال له سماء لعلوه وارتفاعه. ولهذا السحاب ينزل من السماء أي من العلو، من العلو. فلما كان نزوله من علو قال حديث عهد صلوات الله وسلامه عليه، قال حديث عهد بربه، يعني لكونه نزل من علو. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثلاثون في الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منها. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال؟ وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترث، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. ثم أعقد رحمه الله هذه الترجمة في الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة الماء والخوف منها، لأن المطر إذا زاد وكثر وتوالى نزوله وتتابع ربما يترتب عليه مضار كثيرة، قد تتلف الزروع، وقد أيضا تهلك الماشية، وأيضا قد تتدمر البيوت، وقد تخرب كثير من الممتلكات، قد يترتب عليه مضار. فماذا يقال عند كثرة نزول المطر والخوف من هذه المضار، والخوف من هذه المضار؟ وهذا لا يقال عند نزول المطر ابتداء، لا يقال عند نزول المطر ابتداء، وإنما إذا تتابع النزول وكثر الماء وخاف الإنسان من هذه المضار. فيقول ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في كما في هذا الحديث: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، يدعو الله عز وجل أن يصرفه عن هذا المكان الذي كثر عليه الماء وخشية المضرة، وأن يكون في الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر حيث يحصل النفع وتنتفي المضرة. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، سل الله أن ينزل علينا الغيث، الماشية هلكت والزروع تضررت، فاسأل الله عز وجل أن يغيثنا. فمد عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. قال أنس رضي الله عنه: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني السماء صحو تام، ليس فيها سحاب وليس فيها قطع قليلة من السحاب أصلا، السماء صحو، وما بيننا وبين السلع، سلع إلى هذه الجهة من المسجد النبوي، وما بيننا وبين سلع وهو جبل معروف، ما بيننا وبين سلع من بيت، ما ليس هناك بيوت بيننا وبين سلع، لكن الآن أخرج من باب المسجد، هل ترى سلع أو بينك بين وبينها بيوت كثيرة جدا؟ قال: ما بيننا وبين بيوت، يعني نرى سلع، ويرون السماء كلها صحو لا سحاب ولا قطع متفرقة قليلة من السحاب. قال: ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة، طلعت من ورائه سحابة مثل الترس، مستديرة طلعت من ورائه، فلما توسطت السماء انتشرت على المدينة ثم أمطرت. أين النوء لما يقول أولئك الضلال: مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، أين النوء؟ لكن تلك تعلقات جاهلية باطلة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. بينما المؤمن تعلقه بالله وإيمانه بالله وثقته بالله وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى، وعندما ينزل مطر يعرف أنه محض فضل الله فيبادر إلى أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا كاملا. كانوا ذلك اليوم يوم الجمعة يوم صحو ولا في سحاب أصلا ولا قطع قليلة من السحاب، فتكون ذلك السحاب وأمطر واستمر أسبوعا كاملا ما يرون الشمس. على إثر هذه الدعوات المباركة مد يديه عليه الصلاة والسلام والصحابة يؤمنون: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فحصل هذا الخير العظيم. قال: فما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، قد يكون نفس الرجل قد يكون آخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. نفس الجملة التي قيلت في الأسبوع الماضي نفسها باللفظ. الأسبوع الماضي قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل. بسبب ماذا؟ الجفاف، بسبب الجفاف، القحط، الجدب، عدم وجود الماء. والأسبوع الذي بعده نفس الجملة قيلت: هلكت الأموال وانقطعت السبل، لكن السبب ماذا؟ كثرة الأمطار وغزارتها وتوالي نزولها وانهمارها. قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا، ادعوا الله أن يمسكها عنا، لأن ترتب على هذه الكثرة هذا الضرر الذي حصل، ويخشى أيضا أن يتزايد. استفاد من ذلك أن هذه الدعوة لا يبادر إليها عند نزول المطر، وإنما مثل ما ذكر ابن القيم عند تزايد المطر وكثرة المياه وخشية الضرر يصار إلى هذه الدعوة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا، يعني حوالي المدينة، ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، أي اجعله على الجبال والأودية والأماكن التي فيها منابت للأشجار حتى يحصل النفع العظيم ويأمن الناس من المضرة. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، وخرجنا نمشي في الشمس. وهذا فيه عظيم بركة الدعاء، وأن الدعاء مستجاب إذا صدق العبد مع الله وألح في دعاء ربه سبحانه وتعالى، وأن العبد في ملماته ينبغي أن يفزع إلى الدعاء، يدعو الله بإلحاح وصدق، فلا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يصرف السيئات إلا هو. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل 31 في الذكر عند رؤية الهلال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. قال: في الذكر عند رؤية الهلال. عند رؤية الهلال، الهلال يرى في أول الشهر، في أول الشهر، لأن القمر قدره الله سبحانه وتعالى منازل، كل يوم ينزل منزلة، ففي أول الشهر يكون خيط رفيع جدا، ثم اليوم الثاني يزيد والثالث وهكذا. ففي الأيام الأولى من الشهر يسمى هلال، اليوم الأول والثاني والثالث، ثم بعد ذلك يصبح قمر، بعد ذلك يصبح قمر ليس هلالا. فعند رؤية الهلال يعني في أول الشهر، في اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، إذا رأى المرء الهلال يشرع له أن يدعو بهذه الدعوة المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال كبر، قال الله أكبر. إذا رأى الهلال قال الله أكبر، تعظيما لمن خلقه وأوجده سبحانه وتعالى، وأن هذا القمر مخلوق لله سبحانه وتعالى، وهو آية من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. فالقمر مخلوق من مخلوقات الله، وآية من الآيات العظيمة الدالة على عظمة الخالق، وأن تقديره لهذه المخلوقات بحسبان. وسبحانه وتعالى قدر سير هذا القمر ومنازله، وأيضا سير الشمس، والشمس والقمر بحسبان، أي بمسار دقيق لا تتقدم عنه ولا تتأخر، لا تنخفض عنه ولا ترتفع، لا تميل عن يمينا ولا شمالا، بدقة في المسار الذي قدره الله سبحانه وتعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون بتقدير الخالق العظيم والرب الجليل. فلما يرى الهلال يكبر تعظيما للخالق، تعظيما للخالق المبدع العظيم الذي أوجد هذه المخلوقات التي هي آيات على كمال خالقها وعظمة مبدعها سبحانه وتعالى. ثم يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. يدعو الله عز وجل بهذه الدعوات في أول الشهر عند رؤية الهلال، وهذا فيه تنبيه أن الشهور مستودع الأعمال، الشهور ما وجدت عبثا، ما وجدت الشهور عبثا، وجدت لتكون مستودعا للأعمال، لأعمالك الصالحة التي يسرك أن تلقى الله سبحانه وتعالى بها. فإذا ولد شهر جديد، إذا ولد شهر جديد وكنت من أهله ورأيت هلاله، فكبر ربك سبحانه وتعالى معظما له، ثم بادر بدعائه بهذه الدعوة: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، بحيث تكون هذه حالنا فيه: أمن وإيمان وسلامة وإسلام. ذكر الإيمان والإسلام وهما شيئان عند اجتماعهما، يراد بالإيمان العقيدة الصحيحة، ويراد بالإسلام الأعمال الصالحة الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر مع الإيمان الأمن، وذكر مع الإسلام السلامة، فالإيمان قرين الأمن والإسلام قرين السلامة، بمعنى أنه لا أمن ولا سلامة إلا بالإيمان والإسلام، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن مع الإيمان، كل ما عظم الإيمان عظم الأمن، كل ما ضعف الإيمان ضعف الأمن. ولهذا تسأل الله عز وجل في أول كل شهر أن يمن عليك وأن يهله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحبه وترضاه، والتوفيق لما تحبه وترضاه، أي أن توفقنا لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. ثم تقول: ربنا وربك الله، أي أنت مخلوق لله، مخلوق لله، ونحن مخلوقون لله، وربنا واحد وهو الله العظيم، وإليه التوجه وإليه الرغبة والعبادة والذل والخضوع سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه دعوة عظيمة جدا تقال عند رؤية الهلال من أول كل شهر، ليس هلال رمضان ولا غيره، وإنما عند رؤية الهلال من أول كل شهر تدعو بهذه الدعوة، وهي تقال عند رؤية الهلال، تقال عند رؤية الهلال. والرجل الكفيف الذي لا يرى إذا كان يصحب شخصا وقال له هذا الهلال رأيته فيدعو بهذه الدعوة، لكنها دعوة متعلقة بالرؤية، برؤية الهلال. نعم. وفي سنن أبي داود عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، وهلال خير ورشد، وهلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك 3 مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. ثم أورد هذا الحديث في سنن أبي داود عن قتادة أنه بلغ، وهذا من البلاغات، وهذا من البلاغات. والأصل في البلاغ أنه ضعيف، الأصل في البلاغ أنه ضعيف، إلا أن يأتي إسناد متصل يبين صحته وثبوته، وإلا الأصل أنه ضعيف. فالحديث من البلاغات وهو ضعيف غير ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن يغني عنه الثابت في الحديث الذي قبله. نعم. الفصل 33 في الذكر للصائم وعند فطره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. حديث حسن. ثم أورد رحمه الله هذا الفصل في الذكر للصائم وعند فطره. الصائم في عبادة عظيمة جدا وحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى، وللصيام وخاصة في رمضان خصوصية في الدعاء، ولهذا إذا قرأت آيات الصيام في سورة البقرة، الآية الأولى والثانية والثالثة في الصيام، الرابعة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ثم الخامسة: في الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فجاءت آية الدعاء متوسطة في أثناء آيات الصيام، فهذا يفيد أن الصيام له خصوصية في الدعاء، وأن دعوة الصائم مستجابة، وخاصة في هذا الشهر المبارك العظيم، شهر رمضان المبارك، فيتحرى فيها الصائم الدعاء في أوقات المختلفة، ولعل أرجى ما يكون عند الفطر في أشد حالات الصائم في عطشه وجوعه وتوقانه للماء والطعام، ففي هذه الحالة الشريفة هي حال توجه ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، الصائم حين يفطر، وفي بعض المصادر حتى يفطر، الصائم حتى يفطر. والإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار قرر أن هذا هو الثابت، أن هذا هو الثابت حتى يفطر، وهذا يوضح ما سبق أن الصيام حال شريفة جدا تستجاب فيها الدعوة ويتحرى فيها الدعاء، وأحرى ما يكون عند الفطر، يعني عند الفطر اشتداد الجوع واشتداد العطش وتحري الإفطار وإكمال هذه العبادة، عبادة الصيام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والإمام العادل، الإمام العادل شأنه عظيم جدا، وهو من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن أعظم النصح لولاة الأمور أن يدعى لهم بالتوفيق للعدل، والدين النصيحة، ومن النصيحة النصيحة لولي الأمر، من أعظم النصيحة لولي الأمر أن يدعى له بالتوفيق للعدل وأن يكون إمام عدل وإمام خير، هذا من النصيحة له. ومن يدعو على ولي الأمر أو يسب ولي الأمر هذا غير موفق وعلى غير سنة وعلى غير هدي، لأن وليس عمله هذا من النصيحة في شيء، وإنما أن النصيحة في دين الله عز وجل أن يدعى له بالتوفيق وبالعدل ونحو ذلك من الدعوات العظيمة التي يرجى الله سبحانه وتعالى أن يجيبها. بل كان بعض السلف يقول في الفضيل بن عياض وغيره: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر. وولي الأمر العادل دعوة مستجابة لشرف المقام الذي هو فيه والتوفيق العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى عليه به. ودعوة المظلوم، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. قال: وروى ابن ماجه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وهذا الحديث هو عند ابن ماجه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، عند فطره دعوة ما ترد، لكن الحديث سنده ضعيف ويغني عنه ما تقدم. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. نعم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ومن وجه آخر: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. وهذا ضعيف الإسناد، ولهذا قال يذكر رحمه الله تعالى، وضعفه رحمه الله في كتابه زاد المعاد، لكن صح من حديث ابن عمر. نعم. وفي الباب حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم، هذه دعوة ثابتة إذا أفطر المرء يدعو بها، يدعو بها مستشعرا النعمة، نعمة الله عليه وفضله، ذهب الظمأ وابتلت العروق، هذا فيه استشعار عظيم النعمة والمنة، منة الله على عبده، ثم يرجو الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم والجزاء الواسع، وثبت الأجر إن شاء الله. نعم، نكتفي بهذا القدر. وأنبه قبل أن أختم على بعض الأمور. أولا، إن كان غدا رمضان فالدرس باقي بإذن الله بعد العصر، وإن كان هذا آخر يوم من أيام رمضان فالدرس يتوقف إلى منتصف شهر ذي القعدة، يعني يتوقف شهر شوال ومنتصف شهر ذي القعدة تقريبا، أعود بإذن الله للتدريس، وأول ما أعود أكمل ما بقي من هذا الكتاب، أول ما أعود أبدأ بإكمال ما بقي من هذا الكتاب، ثم أرجع إلى الكتاب الأصل الذي توقفنا عنده قبل رمضان وكتاب معارج القبول. فإذا بدأت أولا أبدأ بإكمال هذا القدر اليسير، وكنت أود أن أتمه الكتاب كاملا في رمضان، لكن قدر الله عز وجل وما شاء فعل، لكن أكمله إن شاء الله أول ما نبدأ في بتوفيق من الله عز وجل وتيسير في منتصف شهر ذي القعدة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا بمناسبة أننا في خواتيم هذا الشهر المبارك وفي تمامه وفي استقبال عيد الفطر إما غدا أو بعد غد، فإن نسأل الله عز وجل أن يختم لنا شهرنا أجمعين بالخير والقبول والعتق من النار والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وأن يمن علينا أجمعين بإدراك رمضان أعواما عديدة على طاعة وحسن عمل وحسن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويوم العيد يوم عظيم مبارك من أيام الله سبحانه وتعالى، ويسمى هذا العيد الذي نستقبله عيد الفطر لأنه جاء على إثر الفطر من هذه العبادة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام، كما أن العيد الآخر يسمى عيد الأضحى لأنه يرتبط أيضا بعبادة عظيمة وهي عبادة الحج، حج بيت الله الحرام. فهذا العيد المبارك ينبغي أن يعلم أنه عيد إيمان وعيد طاعة لله سبحانه وتعالى وعيد شكر وعيد رجاء، رجاء القبول من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا لقي بعضهم بعضا يوم العيد قال أحدهم للآخر تقبل الله منا ومنك، هذه كلمتهم وهي سنة ماضية كما قال ابن بطة في كتابه الإبانة، قال هي سنة ماضية بين المسلمين من زمن الصحابة رضي الله عنهم، إذا لقي المسلم أخاه يوم العيد أن يقول له تقبل الله منا ومنك، أي تقبل الله صيامك وتقبل الله قيامك وتقبل الله قراءتك للقرآن وأذكارك وصدقاتك وغير ذلك من أعمالك الصالحة. فيوم العيد يوم رجاء قبول للعمل، والعبد الذي يرجو ربه قبول عمله في يوم العيد لا يباشر في يوم العيد أمورا تسخط الله وتغضبه سبحانه وتعالى، لا يباشر يوم العيد أمورا تسخط الله عز وجل وتغضبه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن العيد عيد إيمان، ليس عيد فسوق وعيد مجون وعيد فجور وخلاعة وغير ذلك من أعياد أهل الكفر، أعياد أهل الكفر مرتبطة بكفرهم، ولهذا من صورها الفجور والفسوق والضلال والمنكرات العظيمة والخمور وغير ذلك من الأمور الشنائع الكبائر التي تسخط الله سبحانه وتعالى. لكن لا غرابة على أولئك لأنها أعياد كفر، أعياد كفر بالله، لكن أعيادنا أعياد إيمان، أعيادنا أعياد إيمان ومرتبطة بالصيام وبالطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فليس في أعياد المسلمين صور من صور الفسق والفجور والمنكرات، فإذا فعلت من بعض الناس فهذا من رقة دينهم وضعف إيمانهم وعدم فهمهم لحقيقة العيد وما ينبغي أن يكون عليه المسلم. وبعض الناس يأخذ بعض النصوص على غير ما أخذها، دعهم فإن لنا رخصة، فيوسع الأمر فيفعل أمور من كبائر الذنوب وعظائم الآثام وأشياء محرمة واضحة في شرع الله سبحانه وتعالى يفعلها بعض الناس يوم العيد، يقول العيد رخصة، العيد رخصة، ليس في الحرام، ليس في مباشرة الكبائر وعظائم الذنوب، بل من يباشر كبائر الذنوب في يوم العيد حاله كمن قال الله عنهم ولا تكونوا كالتي نعم نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا يأتي في رمضان صيام وعبادة واعتكاف وتقرب إلى الله، ثم ينقض ما بنى في رمضان في يوم العيد بارتكاب الكبائر وعظائم الذنوب التي تسخط الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يستشعر بهجة العيد وجمال العيد وضياء العيد وأنس العيد والسعادة العظيمة التي في العيد، لكن لا يكون في العيد المنكرات والمخالفات التي تسخط الله سبحانه وتعالى. من ذلك وأنبه عليه لخطورة جدا التبرج والسفور. بعض النساء في يوم العيد تتزين وتتجمل وتتعطر وتذهب في المنتديات العامة التي تختلط فيها بالرجال بكامل زينتها وحللها وعطرها، وهذا يترتب عليه من الفساد والشر في يوم العيد ما لا يعلم خطره إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا تقوى الله عز وجل، وأن نصون عيدنا عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، وأن نتلاقى فيه بالسعادة ورحابة الصدور والتآلف والتحاب والتآخي والتواد والدعاء، يدعو بعضنا لبعض، ولا سيما بهذه الدعوة العظيمة المباركة التي هي سنة ماضية من زمن الصحابة رضي الله عنهم، تقبل الله منا ومنكم. فنسأل الله عز وجل لنا أجمعين القبول والتوفيق لرضاه والمعونة على طاعته، وأن يبلغنا أجمعين رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة على حسن طاعة وحسن عمل وحسن تعبد وتقرب لله عز وجل في أمن وإيمان وسلامة وإسلام بمن من الله وفضل سبحانه وتعالى. أيضا أمر آخر أعرج عليه وأقف وقفة تتعلق به، تحدثا بنعمة الله علينا في هذه البلاد ومنة الله سبحانه وتعالى على ولاة أمرنا ورجال أمننا. نسأل الله عز وجل أن يزيدهم توفيقا وتسديدا، وأن يبطل كيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين. لعل كلكم قد سمع توفيق الله سبحانه وتعالى لولاة الأمر ورجال الأمن بإحباط عملية خطيرة جدا في مكة أشرف البقاع وأطهرها، الأرض المقدسة وبلد الإيمان. فكانت هناك من الفئة الضالة المنحرفة، فئة الشر والفساد، كان عندهم تخطيط لكن أفشله الله عز وجل ورد كيدهم في نحرهم. وأحسب أن هذا إن شاء الله من توفيق الله عز وجل لولاة الأمر، ومن إجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء المسلمين المستمر أن يجعل كيد الكائدين في نحورهم. وكان واحدا من هؤلاء قد تجهز لعملية ولبس هذه الأحزمة الناسفة ليفجرها بين المسلمين في هذا الشهر المبارك، لكن ضبط في مكانه ودوهم في موقعه وحوصر ففجر نفسه، فهلك هو بسلاحه، وجاء ورد الله كيده عليه وسلم الله سبحانه وتعالى من شرهم، وقبض على الأفراد الذين مع هؤلاء والخلايا التي مع هؤلاء. وهؤلاء يسمون خلايا الإرهاب، وأنا أقول إن هؤلاء خلايا الشر، هؤلاء خلايا الشر، لأن الشر يصفق في صدورهم صفقا، ولهذا يتولد عن هذا الشر الذي يصفق في صدورهم أمور عظيمة جدا عندما يراها الرائي ويتأملها المتأمل، يدرك أنها لا تقع إلا من شخص لا رحمة في قلبه ولا خير. وإلا مثل ما نذكر العام الماضي في قريب مثل هذا الوقت إلى جنب المسجد النبوي ونحن في تناول الإفطار، الناس المسجد يسمعون صوت يدوي، وإذا بشخص من هؤلاء أهل الشر يفجر بنفسه إلى جنب المسجد، قتل حوله أفراد عديدين من المسلمين على مائدة الإفطار يفطرون صائمين، وكان بعضهم يقولون له تفضل معنا على الإفطار، لكن انظروا إلى الشر كيف يصفق بقلوب هؤلاء صفقا وفي نفوسهم حتى يريدهم هذه الموارد التي لا, لا, لا تكون من شخص سوي في دينه وإيمانه ورحمته، وإنما شخص والعياذ بالله نزع من قلبه الخير وعصف فيه الشر والعياذ بالله عصفا. وهؤلاء تولدت عندهم هذه الأعمال المنكرة من فكر خبيث وعقائد فاسدة مباينة للحق ومصادمة له، ولهذا يتعوذ بالله المسلم من الفتن ويتعوذ بالله من الشر، ويسأل الله عز وجل لأهله وولده وذريته أن يعيدهم من الشرور وأن يجنبهم كيد الكائدين وشر الأشرار، وأن نكون دائما على صلة بالله في الدعاء، نلح عليه سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وولاة أمرنا وإيماننا، وأن يحفظ علينا ديارنا، وأن يجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار، وكل ندعو الله سبحانه وتعالى كل من أرادنا أو أراد ديارنا أو ولاة أمرنا أو أراد أمننا أو إيماننا أو إسلامنا أو عافيتنا أو أوطاننا بسوء أن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدميره تدميرا عليه، وأن يحفظنا والمسلمين في أوطاننا، وأن يكتب لنا حياة الأمن والإسلام، الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمعافاة والتوفيق لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.